إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا، والجاهل يحسبه من فرط تأففه الأغنى. تعرفه من سيماه، لا يسأل شيئا منا. إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا، والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأوانى. إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا، والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأوانى. المسكين المضنى والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأوانى. والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأوانى. تعرفه من سيماه، لا يسأل إلا ربا أغناه ناسا أغنى. يحيى بالله غنيا، هذا كنز لا يفنى. ليس الفقر به عيبا، بالصبر ينال الحسنى. المسكين المضنى الله به حسنا، لم يسأل عنه فدوما يشبع والجار وأمنا. لم يطعم أسرته إن صاحوا بأبيهم جونا. ألبسهم رث الوأسى، صير أعينهم سكنا. غفر دار أخيه وما فيه شيء ذو معنى. المسكين المضنى وهو مريض قد يبدو من ضعف أكبر سنا، يحتاج المال دواء، فالصحة ما يتمنى. Oh,